السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل يعني أردت فيه أن أرد على مقال المقدسي الذي هو بعنوان احذروا داعي الغلو ناطقهم الإعلامي يبيح دماء المخالفين بعد تكفيرهم بمقدمة فاسدة. هذا بيان منسوب لأبو محمد المقدسي أو باسمه عصام البرقاوي، وهو يقول في هذا البيان ردا على كلمة أبو محمد المقدسي المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية، وهنا يقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد زعم العدناني في كلمته الأخيرة أنه لا يوجد على وجه الأرض بقعة يطبق فيها شرع الله وحكم فيها كله لله سوى أراضي الدولة الإسلامية. ويقول المقدسي ويواصل يعني هذا الكلام: وهذه مقدمة غير صحيحة سيقيم عليها نتيجة فاسدة. أما لماذا هي مقدمة غير صحيحة؟ وهذا سؤال يرد عليه يعني في يرد عليه مواصلا: فلأن إخواننا في طالبان يقيمون ما يقدرون عليه من الشرع، وكذلك غيرهم من أهل الجهاد من يقيم ما يقدر عليه من الشرع. قد رأينا من الفصائل كجبهة النصرة من يفعل ذلك حسب الإمكان، يعني هو رأى من الفصائل كجبهة النصرة من يفعل ذلك بحسب الإمكان، أي مطلع. لا أدري عندما يقول أي رأينا هل يقصد هو أم يعني الذين رأوا ويعني جاءوا له بالخبر الذي يعتبرهم فقط. المهم سنأخذ الكلام على الظاهر، أي أنه هو رأى جبهة النصرة تقيم الشريعة فاصل، وهم حين يقيمون بما يستطيعون إقامته من شرع الله لا يشويونه كما يفعل الغلاة، فالغلاة يكفرون مخالفيهم ويستبيحون دماءهم وأموالهم بعد هذا التكفير، فهل هذا حكم الله؟ يتساءل. ثم ويتساءل أيضا بسؤال استنكاري: وهل هذا من تطبيق شرعه؟ هل تكفير المسلم المعصوم وإباحة دمه وماله من حكم الله أم من حكم الطغاة؟ وهنا يواصل ويقول: والله إن من يقول أن هذا من حكم الله يفتري كذبا على الله ويشوه شرع الله. وفي هذه الجملة أنا أتفق معك يا مقدسي. ثم سنأتي إلى يعني إلى تأصيل يعني الباقي، لكن لنبقى في الفقرة الأولى يعني حتى نرد عليها، ففيها معتي من الأخطاء ما يدعو للرد عليها. واحد، هو يقول أن الجماعات الأخرى تطبق ما استطاعت من شرع الله وأن لا تفعل مثل ما يفعله الغلاة، فالغلاة يكفرون مخالفيه ويستبحون دماءهم وأموالهم بعد هذا التكفير، وهل هذا حكم الله وهل هذا وهل هذا. هنا يعني لا ندري هل المقدسي يقصد الدولة الإسلامية بالغلاة أم من؟ يعني هنا يعني السؤال مردود عليه: من تقصد؟ إذا كنت تقصد الدولة الإسلامية فنطالبك بالبينة. أنت هنا يعني لو كنت منصفا يعني لأتيت ببداية يعني حجة ملموسة: المكان، الزمان، الأسماء، الأحداث، كيف الظرف، من الذي أخبره، أي المصدر، يعني المصدر من أين. لذلك يعني أنا يعني أخي مصطفى يعني أنا أعلم أنك صحفي، أنا لست صحفي وأنا أعلم أنك صحفي، والصحفيين يعني المهنيين دائما يعني لا يكتبون إلا بعد أن يراجعوا مصادرهم، فأنت تعرف كيف تحرر الكلام وتعرف يعني كيف ترد عليه بالمنطق الصحفي، يعني لأنه يتهم الدولة حسب هذا البيان، ويتهم الدولة يعني ربما يتهم أحد آخر لكن حقيقة هو يعني يتهم الدولة يعني. ثم يقول: وقد بنى أي أبو محمد العداني الناطق يعني أي الناطق الدولة على مقدمته الفاسدة هذه النتيجة الفاسدة، مثلها، وهي قوله: تذكر أنك إن استطعت أن تأخذ منها شبرا أو قرية أو مدينة يستبدل فيها حكم الله بحكم البشر. وهنا يعني أريد تركيز يعني على كلمة العدناني وماذا سيقول المقدسي، يعني ماذا سيفسر الكلام. يعني انظروا كيف فسر الكلام، ويقول المقدسي: وهذه نتيجة فيها تعميم. أنا لا أدري أين التعميم، يعني التعميم يشمل حتى جبهة النصر، يعني لا أدري أين التعميم في كلامه، حيث أنه يقول من يهاجمنا، ولم يقل يعني إن كان يعمم فهو يعمم على من يهاجمهم، لا يعمم على من هم سيهاجمونه. ويقول: وهذه النتيجة فيها تعميم يشمل حتى جبهة النصرة وأمثالها من المجاهدين الذين يعلنون صراحة عن هدفهم بإقامة دولة إسلامية. وهذا التعميم سببه، وهو يعني يقول أن التعميم الذي يعني سنسلم له أنه تعميم لأبو محمد العدناني، أن هذا التعميم سببه غلو. الكلمة يعني خطيرة، غلو القوم وتشكيكهم بإسلام كل من لم يبايعهم. هذا يعني هذا غير تكفيرهم لكل من خالفهم وقاتلهم، وبالتالي فهم يرون أن لا أحد يرغب بتحكيم الشريعة في الدنيا كلها غيرهم، فهم الدولة الإسلامية والخلافة وكل من س من س من سواهم وكل من سوا من س سواهم في حكم في الحكم الطاغوت. إذن ويقول، ثم يكمل كلامه ويقول: هذا صريح قوله، أي صريح قول العدناني، هذا صريح قوله ودعاه وجزمه وإطلاقه. يعني ويستكمل ويستدل يعني: إن استطعت أن تأخذ منها شبرا أو قرية أو مدينة يستبدل فيها حكم الله بحكم البشر. يعني أريد هنا النقطة الثانية في هذا الرد، وهي كما قلنا أنه يستدل بقول: تذكر أنك إن استطعت أن تأخذ منها شبرا أو قرية أو مدينة يستبدل فيها حكم الله بحكم البشر. المقدسي يقول أن هذه النتيجة فيها تعميم على كل الفصائل التي تريد أن تحكم بما أنزل الله، ويقول أن هذا التعميم سببه الغلو. يعني لن نرد عليه في هذه يعني على التعميم على الفصائل الأخرى التي تريد أن تحكم بما أنزل الله، سنرد عليه التعميم الذي يقول سببه الغلو. وهنا يعني لا أفهم يعني كيف يعني وصل إلى نتيجة أنه غلو، ولم يقل أنه تأويل، ولم يقل أنه يعني وجهة نظر. كيف غلو؟ كيف يكون غلو عندما تحذر خصمك وتقول له: يعني أنت يا خصمي مهما كنت، لو جئتني وأخرجتني من ما أنا فيه ثم لم تواصل الحكم بالشريعة واستبدلتها بحكم يعني هكذا أهواء الناس، معية يعني معية للحضانة الشعبية أو تحت أي يعني تأولتموه، هو يعني يعتبر هذا غلو، بينما هو تحذير. حتى الإنسان البسيط الذي ليس لديه علم يستطيع أن يفرق ما بين التحذير وما بين يعني التهديد أو يعني الوعيد، أو يعني التهديد بأننا سنأتي إليكم لنقاتلكم. فنحن نطالبه هنا بدليل على أن هذا غلو من القوم، وكيف نشكك بإسلام الآخرين، وكيف نقتل من لم يبايعنا، وعن تكفيرنا لكل من خالفنا، يعني هكذا يعني جملة وتفصيلة، بينما هو الذي يطالب الاستثناءات. يعني المهم هذه النقطة الثانية. ثالثا يعني نذهب إلى نواصل النص، ويقول: هذا ليصل أخيرا إلى نتيجة نهائية، أي أبو محمد العدناني يريد أن يصل إلى نتيجة نهائية التي استمعوا يكفر بها بكل سهولة كل من يقاتلهم حتى لو كان دفاعا للصائل. وهنا غلطة كبيرة يعني في الفهم اللغوي، وهنا يعني سنترك يعني الفقه يعني والشريعة الإسلامية يعني والتأصيل، هنا سنأتي إلى اللغة. كيف يا أبو محمد المقدسي الرجل يقول أنا أحذر من سيأتيني. يعني لنفترض أن الكلام ليس في أمور الدين، أنا يعني صاحب بستان ووضعت لافتة تحذيرية مكتوب عليها إن دخلت فسأطلق الكلاب، وإن مزقتك وشرد بك فهذا جزاؤك إذا دخلت. فكيف أنت تأتي وتولول وتقول لا، هو يقول سأطلق عليكم كلابي، يعني ولا هو قالك إن إذا جئت. وهنا بكل يعني لا أدري يعني كيف أبو محمد المقدسي، يعني بكل يعني لا أنا حقيقة متحفظ على، يعني لا أدري هل هو عندما كتب هذا الكلام راجع كلامه، أي يعني راجع كلامه وقرأ ما كتبه، أم أنه هكذا يعني بكل يعني بساطة يعني يقول أن معناته يستحل الكفر هكذا بمن قاتلهم ومن يدافع عن نفسه، بينما العدناني لا يتكلم عن الذين يدافعون عن أنفسهم، إنما يتكلم عن الذين يهاجمون، الذي يأتي يهاجم وليس الذي يدافع، فالذي يدافع هذه مسألة أخرى. يعني هذه النتيجة النهائية، يعني بكل سهولة يعني يكفر بكل سهولة يعني كل من يقاتلهم حتى لو كان الدفاع للصال دفعا للصال. وهذا هذه مغالطة لغوية، هذه أكرر هذه مغالطة لغوية، أي أن المقدسي أي أن المقدسي حرف كلام الشيخ، لأن الكلام ليس على الصائل، ليس فيه كلام، يعني الذي يدفع الصائل هو الدولة ليس العكس، لأن الكلام جاء على التحذير، لم يأتي على أننا سنذهب إليكم يا أي فصيل، يعني ما شئت، ولا هو قال أنت يا فصيل مهما كنت إذا جئت وفعلت كذا وكذا فأنا يعني سأفعل كذا وكذا. ويواصل المقدسي ويقول يعني، انظروا إلى الكلمة هذه مهمة، يعني هذه الكلمة يعني ليس لها تفسير، كل يعلم يعني ماذا يعني، يريدون أن يعتدوا على المجاهدين ويصادروا المحرر من مناطقهم ويذبحوا من يقع تحت أيديهم منهم، ثم عندما يدفع المجاهدين صيالهم وعدوانهم يكفرون. ويقول تلك، ويستدل بالآية القرآنية، تلك إذن قسمة ضيزى. والله وأنا أشهد الله أن العكس هو الصحيح، الكلام الذي جاء به العدناني هو يعني للدولة وليس للآخرين، يعني العدناني في غاية كلامه هو يريد شيئين أو ثلاثة، هو يريد أولا أن يحقن دماء يعني المسلمين أو الذين أو جنود أو جنود الدولة الذين في مثلا في الرقة أو الموصل أو في أي بقعة فيها الدولة، بالتحذير الآخرين لعلهم يعني لا يأتون لا يهاجمون، وهذا يعني مشروع، أنت والحرب خضعة، أنت تخوف العدو حتى لا يأتي إليك، هذه واحدة. ثانيا الكلام يعني هو عندما احتج يعني باستبدال حكم الله بحكم البشر، لأن يعني من منهج الدولة أنها خرجت أو تفعل كل هذا من أجل الشريعة، يعني هذا هدفها الأول، هي ليست هدفها يعني مناصب. فكيف أنت يا مقدسي تقلب الكلام وتجعل أن الدولة هي التي تريد أن تذهب إلى الآخرين، وأن الآخرين هم الذين يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم، ولا أدري كيف استنتجت بأنهم يريدون أن يعتدوا على الآخرين بهذا الكلام. يا مقدسي والله اتق الله، هذا الكلام معكوس، هم لا يريدون الهجوم على الآخرين، الدولة لا تريد الهجوم على الآخرين، نحن نحكم عليه بسياق الكلام، هو جاء هذا الكلام جاء للتحذير من الهجوم على الدولة وليس العكس. فكيف تقول يعني لا يريدون للآخرين أن يدافعوا على أنفسهم؟ كلا والله الآخرين يدافعون على أنفسهم، لا أحد ينكر عليهم هذا ولا حتى الدولة. ثم يقول تلك قسمة ضيزة. والله أنا أرى العكس يا مقدسي، أنت الذي حقيقة يعني شقلبت الأمور، يعني لغويا يعني شقلبت الأمور، يعني جعلت الذي يدافع عن نفسه هو المهاجم والذي يهاجم هو المدافع، والعكس هو صحيح. ثم يقول هذا الناطق أي أبو محمد العدناني، ثم اسأل نفسك ما حكم من يستبدل أو يتسبب باستبدال حكم الله، حكم الله بحكم البشر، نعم إنك تكفر بذلك. ويعلق المقدسي ويقول: لا شك أنه يستخف بكلام، يستخف بهذا الكلام بعقول أتباعه، وهو يعلم أن أكثرهم يعني رعاع جهلة تنطلي عليهم مثل هذا، مثل هذه الدعاوى والمزاعم. أي أنا وكل من يعني يدافعون عن الدولة أو ينصروها، يعني أننا نحن يعني هكذا، يعني بكل يعني لا أدري كيف وصل إلى هذه النتيجة، يعني رعاع جهلة تنطلي علينا هذا الكلام، يعني سبحان الله. المهم، فقد صوروا لهم بهذا الإطلاق أن كل من يقاتلهم بأي نوع من أنواع القتال فهو يريد أن يستبدل حكم الله بحكم البشر. ونحن نقول أن هذا استنتاجك أنت، هذا ليس استنتاج العدناني. العدناني كان صريح في كلامه، قال: من سيأتي ليستبدل حكم الله بحكم البشر الذي يقاتلنا، ولم يقل نحن سنذهب نقاتلهم. ثم يقول المقدسي: تأملوا، فقد وضع بهذا الإطلاق في سلة تكفيرية واحدة جميع من يقاتلهم، حتى من يدافع عن نفسه وعياله وحريمه، أو يدافع أو يدفع غلوهم واعتداءهم، ومن يسعى لإقامة حكم سني لا بدعي كحكمهم. فهؤلاء كلهم بزعم هذا المغالي أنهم يسعون لإزالة حكم الله لإقامة حكم البشر. والله يا إخوة يا أخي، يعني حقيقة الكلام يعني هنا خطير جدا. هو أولا لنأخذ الكلام على سياقه، هو يقول أن بكلام العدناني يستخف عقول متابعيه من أنصار الدولة، ويصور لهم أن هذا الإطلاق يعني أن كل من يقاتلهم بأي نوع من أنواع القتال فهو يريد أن يستبدل حكم الله بحكم البشر. ونحن كما قلنا يعني هذا ليس تصويرا للكل، يعني الكلام واضح من كلام أبو محمد العدناني واضح. ولكن المشكلة في المقدسي أنه يقول: تأملوا، فقد وضع بهذا الإطلاق في سلة تكفيرية واحدة جميع من يقتله، يعني لا أدري يعني بماذا يقصد، يعني جميع من يقتلهم، حتى من يدافع عن نفسه. بينما الكلام يعني بينما كلام العدناني يخص الذين يريدون أن يهاجموا الدولة، وليس الذين يريدون أن يدافعون عن أنفسهم. يعني نحن لا ننكر على أن أي جماعة أو أي حتى الكافر من حقه أن يدافع عن نفسه، نحن لا ننكر عليهم هذا، لا، نحن يعني العدناني قال: من الذي سيأتي ويقاتلنا، وجعل يعني خاصة ويعني خاصة وخاصة استبدال حكم الله بحكم البشر، لأن الدولة يعني لا يهمها أن خسرت أرض أو أرضين أو قرية أو قريتين ما دام حكم الله ما زال في تلك القرية وفي تلك المدينة، هذا لا يهمها. لكن الذي يهمها أن يأتي حكم آخر، فهذا الذي يهمها، وهذا الذي يهم المشاهدين. ولولا هذا ما جاء هذا السياق، وما أتعب محمد العدناني أن يتعب نفسه أن يقول هذا الكلام. فكيف أنت يا مقدسي تأتي وتقول أن يرمون كل الناس في سلة تكفيرية ولا يسمحون لهم بالدفاع عن أنفسهم؟ كلا والله. ثم أنت تقول كلام خطير يا مقدسي، تقول: ومن يسعى لإقامة حكم سني لا بدعي كحكمهم. فأنا والله أسألك سؤال: هل قطع اليد بدعة؟ هل إيتاء الزكاة بدعة؟ هل الحكم بين الناس في المحاكم الإسلامية والتي أخرجت الدولة كم من إصدار يعني توضح كيف الناس تتحاكم يعني للمحاكم الإسلامية في كل شيء، في الطلاق، في الإرث، في كل شيء، كل شيء تحكم به بما أنزل الله، كيف تقول أن هذا الكلام يعني أن هذه الأحكام أحكام بدعية؟ يعني والله هم إحدى اثنين: إما أنك تستخفه بالشرع ولا تراه شرعا، أي ما تفعله الدولة حقيقة، أو أنك يا رجل هنالك من يأتي إليك ويقول لك كلام غير الذي هو في الواقع، وهذا يبدو أنه ثقة كبيرة لدرجة أنك تصدقه، يعني هكذا طاعة عمياء. ولا والله أنا لا أجد إليك، لا أجد يعني لا أجد عذر لك حقيقة. والله لا أجد عذر لك. فكيف كيف تتهم الدولة، كيف تنكر على الدولة الإسلامية أنها لا تحكم بما أنزل الله بينما هي تحكم بما أنزل الله؟ لا، بل مصيبة تقول لا، هذه الأحكام أحكام بدعة، يعني خلاص، يعني هذا ليس يعني شرعا، خلاص. سبحان الله، يعني كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ يعني ثم يواصل كلامه ويقول: فوضع بإطلاقه هذا جبهة النصرة، وكل فصيل يصرح بسعيه لإقامة حكم الله في سلة واحدة مع النظام النصيري والروافض والشبيح والأمريكان والتحالف والبيكيكي ونحوهم من الفصائل العلمانية. لا أدري لماذا أدخلت جبهة النصرة في هذه السلة يا أبو محمد المقدسي، كيف أدخلت جبهة النصرة في هذه السلة؟ يعني كيف عرفت أن العدناني يقصد جبهة النصرة؟ أتنا بالدليل. ويقول أي جور هذا، أي ويتساءل المقدسي ويقول: أي جور هذا، وأي اعتداء، وأي غلو، وأي بهتان؟ وأنا ولا أقول، والله أقول العكس. كيف أنت يعني سمحت لك نفسك أن تقول كل هذا الكلام بهذا البهتان بدون دليل، وتحرف وتدلس يعني هكذا، وأنت يعني كبير في السن والمفروض أنك تكون يعني أقرب للتقوى من، يعني لا أدري كيف يعني تدلس. يعني والله هو كما قلت، هما أمري، إما أنك حاقد، إما أن هنالك من يأتي إليك ويعطيك معلومات مغلوطة تبني عليها أحكام مغلوطة. ثم تقول: وإذا لم تكن هذه، وهذا هو الكلام الخطير الذي جعلني يعني من أحد الذي جعلني أخرج، يعني أريد أن أرد عليه يعني حقيقة. وإذا لم تكن هذه طريقة الخوارج وجرأتهم في تكفير المسلمين، فما هي؟ سبحان الله. ثم يقول، ثم يفرح رعاه بتصريحاته، يعني نحن نفرح بهذه التصريحات، وتنطلي علينا يعني تنطلع علينا هكذا وخزعبلاته، خصوصا بعد أن بينا على هذه خصوصا بعد أن بين على هذه المسلمة عنده نتيجة نهائية خطيرة، وهي قوله المطلق: فاحذر، فإنك بقتال الدولة الإسلامية تقع بالكفر، وليس يعني لو لم يقل العداني كافر، تقع بالكفر من حيث تدري أو لا تدري. انتهى. وتأمل كيف أطلق هنا وتحلل من كل القيود، ويعني يعيد ما قاله يعني في المقدمة يعني في كلامه، وفتح لأتباعه من الغلاة، يعني أتباعه من الغلاة والرعاة، سفك دماء كل من خالفهم أو قتلهم. يعني بكل بساطة، إذا جاءنا أحد يريد أن يهاجم الدولة الإسلامية، إذا قتلناهم وسفكنا دماءهم فنحن غلاة، يعني نحن الذين ندافع عن أنفسنا أصبحنا غلاة، وهم الذين يهاجموننا أصبحوا مدافعين. كيف قلبت الموازين يا مقدسي؟ ثم يغضبون حينما يوصفون بالغلو وبنهج الخوارج. طبعا نغضب، كيف وكيف لا نغضب وأنت تحل وأنت تحرم علينا الدفاع على أنفسنا وتعتبره هجوم؟ يعني والله أنا لم أرى يعني رجلا أو يعني حتى يعني محلل عسكري أو محلل سياسي يقول أن الذي يدافع عن نفسه هو المهاجم. كيف قلبت الكلام؟ يعني سبحان الله، والله هذا الذي جعلني يعني أخرج وأريد الرد عليه، لكن للأسف أنا لست يعني متخصصا، ولست يعني أنا مسلم بسيط ومناصر للدولة الإسلامية التي أراها أنها على مشروع صحيح، وأنها يعني على يعني هي التي أملنا الوحيد يعني لإقامة يعني حقيقة دولة إسلامية يعني أو شبه على الأقل يعني على الأقل إن لم تكن يعني على منهج النبوة 100% فهي مادي في الأغلب صحيحة. يعني هذا الذي جعلني يعني أريد أن أدافع عليها. كيف يا مقدسي يعني تقول هذا الكلام؟ والله عيب. أنت هنا يعني هذا البيان كأنه فتوى للآخرين أنهم ها رأيتم لقد قلت لكم أنهم خوارج، لقد رد عليهم المقدسي أنهم خوارج، انظروا أنهم خوارج، بينما يعني ليس هناك دليل، لا بل العكس، أنت تدلس وتحرف الكلام. وثم يواصل المقدسي ويقول: وإذا لم يكن مثل هذا الإطلاق يمثل عقيدة الخوارج، فمن هم الخوارج؟ وهنا يستنكر يعني سؤال استنكاري، يقول يعني إن وجدتم يعني في هذا السؤال الاستنكاري ماذا يريد أن يصل المقدسي؟ يقول يعني يا ناس، يا أبو صديا، أي ناس، إن وجدتم هذا المنهج الذي ذكرته في البيان غير الذي في الدولة الإسلامية أتوني به، وإن لم تأتوني به فأنا مصر على أن الدولة خوارج. يعني دائما السؤال الاستنكاري هذا هو يعني الهدف منه. وإذا لم يكن هذا هو قمة الغلو، انظروا يعني سبحان الله، ولم يقم تأويلا، بينما كلام العدناني كله تأويل، يعني نستطيع أن نأخذه على التأويل ونستطيع أن نأخذه على أنه صحيح يعني 100%، ولكن إذا خالفناه فنخالف على أنه تأويل، لا نخالف على أنه يعني قمة الغلو، قمة الغلو. يعني ويقول يعني قمة الغلو، فما هو الغلو إذن وما لونه وما طعمه؟ ثم يواصل إن رعاع الدولة، وهنا يرجع يعني لاحظت شيء أنا يعني في هذا البيان، أنه يشتم أنصار الدولة ويستنكر على أنصار الدولة أن يشتموه. المهم إن رعاع الدولة يقتلون من خالفهم قبل هذه الفتوى المفتوحة، أي من قبل كنا يعني نقتل يعني قبل أن تأتينا فتوى العداني، وقبل هذا الإطلاق المرسل، فما بالك بعد أن نعق من يرونه بطلا صنديدا بهذا الغلو وزينه لهم. لقد فتح لهم بابا ليقاتلوا كل مقاتل مخالف لهم قط رد وكفر، بينما العدناني لم يقل هذا الكلام ولم يفتح لنا يعني الباب لنقاتل يعني كل من قاتلنا يعني كل من قاتلنا مخالفا لهم يعني قتلة رد وكفر، لا بل العدناني يعني حذر جنود الجيش أو الفصيل الذي يريد أن يهاجم الدولة، أنه إذا جاء هذا الفصيل وقاتل الدولة وأخرجها ولم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، فهو يقع في الكفر، لم يقل حتى كافر، هو يقع في الكفر، ولم يقل من قاتلنا هكذا يعني بغيا يعني وفقط يعني من أجل النفوذ فهو كافر، وإلا نطالبك بالدليل يا أبو محمد المقني، لأن هذا تحريف وتدليس. ثم يواصل ولم يبقى مجالا لأي نوع آخر من أنواع القتال التي قد تقع بين المسلمين مما ذكره الله تعالى في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أرد عليه أن كلام العدناني لم يأتي هكذا يعني كخطبة جمعة يعني يريد أن يتكلم يعني بالعام، لا، هو أراد عندما قال هذا الكلام أراد أن يعني أن يحذر، هو أراد أن يحذر الآخرين أن يأتوا ليقاتلوا الدولة، بل هي حجة عليكم يا مقدسي، هي حجة عليكم. العدناني هو يريد حقن الدماء لو لأنه يحذر الآخرين، يعني أنت عدو يحذرك ويقول لك إذا فعلت كذا وكذا وجئتني سأقاتلك وسأفعل لك وسأفعل، يعني أنت على الأقل يعني هو حذرك، فإن أنت يعني توقفت ولم تقاتله فحقنت الدماء يعني، فهذا تحذير، يبقى تحذير وتأويل. ثم يواصل ويقول ولم يبقى مجال لأي نوع آخر يعني من أنواع القتال، فكل ذلك ألغاه يعني العدناني لم يلغي الأسباب الأخرى من القتال اللي هي قتال البغي وقتال يعني الذي بين المسلمين الذي يعني لا يكفر من يفعله، وسول لأتباعه قتل المخالف المقاتل لهم، فكل ذلك ألغاه، أرجع للكلام يعني، فكل ذلك ألغاه وسول لأتباعه قتل المخالف المقاتل لهم رد حتى لو كان يدافع صيالهم. يا مقدسي، نحن لا نتكلم عن الذي يدفع الصائل، نحن نتكلم عن الذي سيأتي للدولة. يعني سبحان الله، لماذا تصر على أن الذي يريدون أن يدافعوا على أنفسهم؟ يا مقدسي، الكلام ليس في سياق الدفاع، هو في سياق أنك إذا جئتني يعني ببساطة كأنني إذا ذهبت إلى بيتك وأخرجتك وحذرتني، أنت قلت لي يعني مسبقا إذا جئت سأذبحك ودخلت علي سأذبحك، فأذهب أنا فتقول لا، هذا يعني دفاع؟ هذا ليس دفاع، هذا هجوم. يعني سبحان الله، يعني حتى الصغير الذي عمره طفل عمره 10 سنين يستطيع أن يقول لك لا أنت أحمق، هذا يعني كلام العدناني هو لدفاع على النفس وليس للهجوم. ثم يواصل يعني العدناني ويقول وكأن هذا الغوي يريد يعني أي انظر كيف يشتم يعني العدناني، يريد من الناس إذا ما هاجم الرعاع عليهم أن ينبطحوا لهم ويمدوا رقابهم للذبح ولا يدافعوا على أنفسهم، وإلا ارتدوا. سبحان الله، هذا بهتان كبير يا مقدسي. العدناني يقول من سيأتي إلينا، ولم يقل من سنأتي إليه. العدناني لم يطالب الجنود الفصائل الأخرى بأن إذا وصلت الدولة إليهم أن يمدوا رقابهم ليذبحوهم لأنهم مرتدين ولا يدافعون على أنفسهم، بل العكس هو الصحيح يا مقدسي. العدناني قال من سيأتي إلينا، من سيأتي إلينا. يبدو أنك لا تفهم العربية، أو أما أنك يعني تحرف الكلام، أو أنك أصلا لم تستمع إلى التسجيل، وفقط اكتفيت يعني بقراءة سطرين أو ثلاثة. يعني اتق الله يا رجل، ما هذا الكلام الذي تقوله؟ ثم وهنا يعني أضحكتني، لكن في نفس الوقت يعني أحسست بشعور آخر. ثم يقول المقدسي، اسمعوا اسمعوا، هذا الإرهاب، سبحان الله، هذا الإرهاب الفكري التكفيري. انظروا، يعني أخذ مصطلحات يعني أخذ مصطلحات يعني أعداء الدولة يعني من الطواغيت، الإرهاب الفكري التكفيري لا ينطلي إلا على الحمقى. انظروا هنا، يقول أن الذي ينطلي عليه هذا هو أحمق، بينما ينكر على الآخرين الشتم. هو يشتم وينكر على الآخرين الشتم، ويعتبرهم مخالفين مغفلين الذين يتابعونه كالعميان، يعني هكذا يعني. أما الأفاضل العقلاء الذين يفقهون عن الله دينه وعن رسوله تبينه، فلا يمكن أن يقبلوا بمثل هذا على الإطلاق. يعني يلزم العقلاء كما يقول بأن لا يقبل كلام المقدسي، نلغي عقولنا نحن ونتبعك أنت، لأنك أنت ترى هذا هو دين، والعكس. وذلك فإني أظن، وهنا يقول وذلك فإني أظن أن تخبطهم بدأ يكتشف لكل أحد، وأن فتنتهم التي كان يميزها العلماء والفقهاء، وكانت تلتبس على الجهال والمتحمسين، قد اكتشفت اليوم لكل أحد. وقد آن الأوان للعقلاء أن يفعلوا فعل أبي وليد المقدسي وأمثاله. فقط يعني أريد أن أعلق تعليقا صغيرا على أبي وليد المقدسي وأمثاله. لعلمكم، أبو وليد المقدسي انشق على النصرة وقال فيهم كلام، بل كفرهم، قال أنهم مرتدين. ثم جاء إلى الدولة ولم يبق فيها إلا 3-4 شهور، ثم انشق عنها، ليس لسبب غلو، إنما لسبب أن رأى فيها يعني كما يقول هو، لأني استمعت إلى التسجيل، أن هنالك فساد مالي، ويعني لم يريدوا حسب قوله التحاكم إلى شرع الله. المهم، يعني أما إذا انشق عنه، والله الكلام مردود عليكم أنتم، أنتم ناصر جبهة النصرة، الكلام مردود عليكم، أبو والد المقدسي هذا انشق منكم، ثم جاء للدولة ثم انشق منها. فهذا الرجل يعني أمره مشبوه. وإن كنت تستدل بموقع 21 عربي الذي يديرونه الإخوان المفلسين، فأنت لم تعدل هنا. أنت لا تعلم أن أبو وليد المقدسي انشق عن النصرة ثم انشق عن الدولة. المهم، خصوصا ويواصل كلامه ويقول، خصوصا وأن هذا التكفير الذي يبيح دم المسلم المخالف هو ما كان أنكره هذا الناطق الناعق، هكذا يعني يشتم العدناني، وجحده من قبل، بل وباهل عليه الشيخ أبي عبد الله الشامي، حيث قال هذا الناطق نفسه في كلمة، ثم نبتهل ونجعل النعل طناها للكاذبين، فيا أيها المسلمون أمنوا، وجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم إن كان أبا عبد الله الشامي زعم أننا إلى قوله وإن الدولة ترى كل من قاتلها قد صار محاربا للإسلام خارجين على الملة، اللهم إني أشهدك أن ما ذكرته آنفا مما قاله عبدك أبو عبد الله الشامي كذب وافتراء على الدولة، وأنه ليس من منهجها، ولا تعتقد به ولا تتقصد فعله، بل وتنكر على من يفعله. اللهم من كان كاذبا فاجعل عليه لعنتك، وأرنا فيه آية واجعله عبرة. انتهى. وهنا يعلق المقدسي ويقول، فتأملوا هذا الكذاب الذي نقض غزله وقال وصرح وأعلن بما باهل على إنكاره من قبل، فلعن بذلك نفسه. وإذا كان أتباعه ينسون أو يتغفلون عن هذا، فغيرهم لا يتناسى ولا يتغفل. فيا أيها المقلد، أفق من غفلتك، ولا تتبع مثل هذا الكذاب الجريء على الله وعلى دماء المسلمين، المباهل على باطله، أثق فهذا بدايته وهذا منتهى، والله يقول الحق ويهدي السبيل. أبو محمد المقدسي، رمضان 1436. علق يعني على النقطة الأخيرة التي يعني يتناساها يعني المقدسي، على مباهلة العدناني لأبو محمد لي لي لي لي أبو عبد لأبي عبد الله الشامي. أولا لنرجع إلى التاريخ يعني حتى نستطيع أن نفهم لماذا يعني أن العدناني يدلس على الشيخ. لا، هو لا يدلس على الشيخ، هو يدلس على الذي يقرأ هذا الكلام. أولا يعني عندما اتهم أبو عبد الله الشامي الدولة بأنها تكفر من يخالفها وتكفر، وأن الدولة ترى كل من قتلها قد صار محاربا للإسلام خارجا على الملة، كان هذا الكلام منذ عام وبضع شهور، وذلك في ذلك الوقت لم يكن هنالك، ولم يكن القتال يعني على الشريعة، لم يكن القتال يعني على التحكيم شرع الله، كان القتال بغي بين الفصائل، فيعني كان قتال فتنة، ولم يستطع أحد أن يكفر الآخر. فصحيح الدولة لم تكفرهم عندما يعني قتلوها، هي كانت ترى قتالهم قتال بغي وقتال يعني هكذا يعني فتنة. أما اليوم بعدما أعلنت أمريكا يعني التحالف الصليبي، لا لشيء، تأملوا يا أخوة، لا لشيء إلا أن رأت الدولة قد تمكنت، وعندما رأت الدولة قد تمكنت وأصبحت تحكم بما أنزل الله، كما قال العدناني ذرفت دموع التماسيح، يعني علمت أن الأمر جلل، يعني خلاص الناس يعني يتقدمون بسرعة فائقة، فكان لها أن تصدهم. فلصد الدولة يعني كلنا رأينا الحلف الذي يعني كونته أمريكا يعني من 60 دولة، والفصائل التي على الأرض يعني قبلت وقبلت ذلك، ويعني الفيديوهات بالآلاف يعني ليس بالمئات الموجودة التي تثبت أن كثير من الفصائل يعني دخلت في الردة، يعني عندما تحالفت أو يعني تحالفت يعني ودخلت في هذا الحلف يعني على الأرض تقاتل. فالعدناني اليوم يعني متأول، حكم الأمس ليس كحكم اليوم، فإن رأى اليوم أن فاليوم أصبح القتال واضح، القتال هو على الشريعة ليس على الأرض، لا هو على الشريعة الإسلامية، لا يريدون كيانا سنيا يحكم بما أنزل الله، لا يريدون هذا، يريدون كيان يتبع أهواءهم ويتبع سياسة الأمريكان ويعترف بالأمم المتحدة ويعترف، يعني ببساطة يريدون كيان يعترف بالنظام العالمي بينما الدولة لا تعترف به، وكل هذا من أجل الشريعة. فعندما يتأول أبو محمد المقدسي أن من يأتيه ليقتله ليخرجه، وقد رأينا ذلك أنهم عندما أخرجوهم يعني من كثير من القرى كانت تحكم بما أنزل الله، أصبحت تحكم بقوانين العشائر، والناس تريد الدولة الإسلامية، بل اليوم رأينا مظاهرات يعني ضد هذه الفصائل يعني. فكيف يا مقدسي تقول أن العدناني كذاب؟ والله العدناني ليس كذاب، بل العدناني متأول وليس كذاب، وكان صادقا منذ عام. نعم لم تقاتل الدولة الإسلامية ولم تقاتل قتال رد الآخرين، بل قتلتهم قتال بغي ولم تراهم كفارا، لكن اليوم لقد اصطفت الصفوف ورأينا أن هنالك صفا مع الكفار الأمريكان وصفا مع المسلمين. فإذا أنت دخلت في صف الكفار وجئت تقاتل الدولة لتخرجها من هذا يعني، حتى سواء قاتلت يعني لتستبدل أو لا تستبدل، أنت قاتلت المسلمين بمشاركة المشركين فأنت كافر، وهذا أنت هذا كلامك أنت في كتاب ملة إبراهيم، فكيف يعني سبحان الله يعني يا مقدسي. هذا خلاصة كلام يعني هذا البيان، بخلاصة يعني البيان فيه بهتان على الدولة عظيم، وانقلاب يعني قلب النصوص، وفيه مغالطات لغوية عظيمة، حيث أنه يعتبر المدافع مهاجم والمهاجم مدافع، وأخذ سياق الكلام الذي قاله العدناني على أنه تحذير، هو تحذير يعني، وألزمه أنه حكم فيه يعني استباحة للدماء، بينما هو حكم تحذير، هو يحذر، والحرب خضعة يا أخي، والحرب خضعة، الحرب خضعة. فإذا يعني استمعت يعني فصيمة فصال هذا الكلام قال والله يعني جماعة سيقتلوننا لن نهاجمهم، فهذا خير لهم ولنا، يعني نحن لحبذا أن نحن نريد أن لا يكون هناك قتال. لكن نحذركم، فإن يعني لم ترتدعوا وجئتم ودخلتم واستبدلتم حكم الله بحكم البشر فأنتم كفرة، ولكنكم إذا دخلتم وقتلتم ولم تستبدلوا حكم الله بحكم آخر وواصلتم الحكم بحكم الله فهذا قتال بغي. والله أعلم. وأرجو أخي مصطفى، يعني أنا يعني أخذ مني وقت كبير حتى يعني أفصل هذا الكلام، يعني قرابة 40 دقيقة. يعني أنت كصحفي ومختص ويعني معتاد على هذه الأمور تستطيع يعني أن تجيز هذا في ربع ساعة، يعني في ربع ساعة 15 دقيقة أو أقل حتى، لا يعني لأن أعلم أن كثير من الناس التي تشاهد أو تستمع المقاطع دائما تريد أن يكون المقطع يعني قصير، إذا كان المقطع طويل قد لا تدخل يعني حتى قد لا تستسمع. وهذا البيان مهم لأن فيه يعني أحكام صد أصدرها يعني المقدسي مغلوطة، يعني وقال يعني فيها يعني حقيقة يعني أخطأ كبيرة، يعني كبيرة جدا. يعني فأرجو أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله، وإلا هو وما كان نصري للدولة يعني مناصرتي للدولة الإسلامية إلا مناصرة المسلم للمسلم، وأنا أراه مسلمين وأرى كل الفصائل الأخرى التي لم أقول لم يعني ليس لم تكن يعني مشبوهة يعني كذا أنهم مسلمين باغين، ولكن من قاتل الدولة يعني وأخرجها ولم يحكم بما أنزل الله فقد ارتد، لأن الحكم بما أنزل الله تعطيل حكم الله أمر كفري، ليس يعني أمر هين بسيط. وأرجو يعني أن تحرر هذا الكلام يعني بطريقتك أنت، فتبين للناس ولأتباعهم أن الأمر ليس كما صوغه المقدسي، ولعله يفيق الرجل، لعله يصل إليه. فحقيقة أحزنني هذا البيان وفيه مغالطات كبيرة، يعني يحكم علينا بأننا خوارج هكذا، يعني سبحان الله. أسأل الله أن يهديه ويكف عنه يكف شره عنا، والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط يعني قبل أن أنسى، يا ريت لو أنك يعني لا تستعمل صوتي، يعني هي خلاصة الكلام، وأنا يعني أنا أعتبر نفسي أنك أنت تستطيع أن تصل إلى ما وصلت إليه، لكن ربما أنت لم تطح بهذا، لم ترى هذا البيان، لأنني أنا دخلت على يعني على حساب المقدسي يعني للإنصاف حتى يعني أرى الرأي الآخر، يعني أرى يعني رأيه، فوجدت فيه يعني من المغالطات، رغم أنني لست عالما، لكنني في اللغة أفهم، يعني أرى يعني ما بين يعني الحمد لله لدي يعني في اللغة يعني أفهم، في اللغة العربية أفهم، يعني فكيف يعني هنالك مغالطات لغوية كبيرة قلب فيها يعني الأمور كما بينت لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.